من رأى منكم منكرا فليغيره. والأمر بإجماع العلماء يفيد الوجوب، وأنه يفيد هنا الوجوب بالاتفاق. ثم بين سبيل التغيير، قال بيده، من رأى منكم منكرا شيء يريده كده عمل صالح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، أي لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه، غير كذا هذا حرام هذا لا يجوز، فليغيره بالتأكيد بلسانه، فإن لم يستطع أن يغيره بلسانه فليغيره بقلبه. قال وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. إذا الذي لا يغير ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مش في قلبه إيمان. المؤمن واجب عليه شرعي شرعي أن يغير، أولا بيده إن كان له القدرة والسلطة والولاية والاستطاعة، فلينتقل الرسالة. لو استطاع أن يغير بيده وغير بلسانه فلم يؤدي ما عليه، لأنه لا يقبل منه ولا يقبل منه التغيير بلسان حتى يعجز. فإن لم يستطع أن يغير بيده فليغير بلسانه، فإن غير بلسانه عند عدم استطاعة التغيير بيده فقد أدى ما عليه، أدى الواجب الفرض. فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، فإن انتقل إلى التغيير بالقلب وعنده استطاع على النطق وتغييره بالمثال لا يقبل الله منه الثاني، لأنه فاقد الشرط. شرط التغيير بالقلب عدم استطاعة التغيير باللسان. والقلب عامل مشترك في جميعها، قلبه ينكر المنكر ولهذا نطق بلسانه، قلبه ينكر المنكر ولهذا نطق بلسانه، لأنه ما يستطيع التغيير بيده. وليس وراء ذلك من الإيمان من قلب حبة من خارج، غير كده مفيش إيمان، النبي يقول كده، غير كده مفيش أي إيمان ولا ذرة إيمان. وبالتالي السلبي الذي لا يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ليس بقلبه إيمان، بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن رأيت تعليما فاسدا وأولادك في هذا التعليم وأن تغير بيدك إن كنت تستطيع، إن كنت من المسؤولين عن التربية والتعليم، من القادرين على ضبط تلك المناهج وتلك المنظومة، إن استطعت أن تغير بيدك فهو فرض عليك. فإن لم تستطع فبلسانك، مدرسا مديرا ناظرا مشرفا، فرض عين عليه أن يغير بلسانه إذا لم يستطع أن يغير ذلك بقلب. فإن لم يستطع بلسانه، وهذا لا يكون إلا عند توقع القتل أو إزهاق النفس أو المال، عند غلبة الظن أنه سيحصل له ذلك، انتقل من التغيير باللسان إلى التغيير بالقلب، وذلك رحيما. إذا رأيت إعلاما فاسدا، نساء عاريات كاسيات، أفلام ومسلسلات، إعلانات هابطة، فسوق وفجور وعصيان وكفر، فيجب على المسلم أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا شك أن من ينظر إلى التلفاز ويتابع الإعلام ليل نهار وينظر أولاده الأفلام والتمثيليات، لا شك أنه لا يغير المنكر، بل هو أحد المشاركين فيه، هو أحد الفسقة الفجرة، ذلك الذي يجلس أولاده يشاهدون القبلات والغرام والعشق، يشاهدون الفسوق والفجور والعصيان، ذلك الذي يجلس في بيته وهو والي هذا البيت تقول عن ذلك البيت؟ هذا الدينوث الذي أرضناه وابنه يشاهدون ذلك، هذا ما غير بل هو أحد المقيمين له المشاركين له، ذلك الذي يسمع ألحان الكسوف ونغمات الهابطين وأغاني الفسق من المطربين والمطربات في بيته، هذا لم يغير المنكر لا بيدي ولا بلساني ولا بقلبي، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، بل هو أحد المقيمين للمنكر المشاركين له. لابد أن تواجه نفسك بهذه الحقيقة حتى لا تلقى الله وتفاجئ بواجبات شرعية عليك لم تؤديها. فذلك المشارك في تعليم فاسد وفي إعلام هابط وفي قضاء وحكم بغير ما أنزل الله فهو المسارع إلى المحاكم الوضعية لتحكم له بقوانين مخالفة لله مخالفة لرسول الله، هو أحد المشاركين في ذلك، بل ينبغي أن لا يحصل حقه إلا بالحق الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. من استطاع أن يغير بيده قاضيا فما فوق ذلك فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، لا أن يشارك فيه ويكون أحد المقيمين للباطل. إن رأى اقتصادا هابطا ذاهبا إلى ما لا يعلم مداه إلا الله وبقي مشاركا في ذلك فأنى له أن يدخل في زمرة المؤمنين المغيرين لهذا الباطل. فالتغيير واجب شرعي، والحمد لله لم يقوم الله عز وجل بالتغيير باليد وفقط، وإلا لصار تكليفا بالأمر العسير الذي لا يطيق أكثر الناس ولكن الله أرحم الراحمين جعل الأمر بقدر ما آتاك الله، فإن أتاك على مجتمع ولو صغير ولاية وحكم وسلطة وقدرة فأنت مأمور أن تغير بيتك، كأب في بيتك كرئيس في مصلحة وهكذا، كل إنسان يستطيع تغيير بيده ولا يغير فليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فهذا نريد أن نقرره في نفسي ونفوس إخواني في هذه الخطوة، أن تغيير المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، كل بقدر ما أتاه الله. قال رسول الله: فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. رواية أخرى لهذا الحديث، فكلمة فمن جاهدهم تعطيك هذا البعد لمجتمع فاسد غالب، وهذا المستمسك بالكتاب والسنة يجاهد هذا الشلال الفاسد المتلاشى. ولكن تأتي أو يأتي الأمر الثاني، أتدرون ما معنى التغيير؟ وإلى أي شيء نريد أن نتغير؟ لأن هذا إشكال آخر، الإشكال الأول أن الناس تحسب أن التغيير هذا ليس واجبا، الله عملنا عملنا ما عملناش ما عملناش، وهو فرض عين على كل أحد على قدر استطاعته باليد أو القلب أو اللسان أو القلب. بقي الأمر الثاني التغيير لإيه؟ لأن أحيانا الناس تفكر في التغيير إلى شيء ليس مطلبا شرعيا، يعني من الذي أراده الله بهذا التغيير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله يريدنا أن نتغير إليه إلى أي شيء؟ حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أن يغير يقصد التغيير لإيه؟ هل أراد الله أن يكون أحسن في أحوالنا وتغيير لوضعنا أحسن وضع اقتصادي أفضل؟ هو ده التغيير اللي ربنا أراده؟ يا ترى التغيير اللي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم إن إحنا نسارع الاتجاه العالمي نكون زي العالم كله كده نتغير زي العالم كله بدل ما إحنا في ذات الأمم، هل هذا هو التغيير الذي أراده الله؟ لأن كل شخص يدعي أنه سيغير للأحسن وللأفضل له أبعاد في ذهني وفي قلبي فاسدة، ليس هو التغيير المطلوب. الذي غيره الرسول؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم غير أم لم يغير؟ الرسول لما أرسل للعالمين هل غير الرسول أم لم يغير؟ ردوا عليه. غير أحواله الاقتصادية. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. فلو كان المقصود التغيير الاقتصادي النبي ما غيرش حاجه، بالعكس قريش كانت احسن من كده. قريش ومكه كانت احسن من كده. الرسول يربط على بطنه من شده الجوع حجرين، واصحابه كذلك حجر حجر حجر حجر من شده الجوع. يبقى الرسول ما غيرش الوضع الطعام ولا الشراب، بالعكس ده أدخلهم في شيء أسوأ مما كانوا فيه. يمكن هم كفار قبل الإسلام كان الواحد يأكل ويشرب ومستمتع أكثر لما آمن بالرسول. إذا بهذا المفهوم الرسول لم يغير، ونحن قد اتفقنا ابتداء أن الرسول قد غير، ولكن عرفنا من ذلك أن التغيير ليس تغيير في طعام ولا شراب. هل صاروا أكثر رفاهية وأكثر سعة من في قبل؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ مشاريع زراعية، فصارت زراعة الأراضي في قريش والاستثمار أعلى من في قبل. هل صار الراعي أفضل من الراعي في الجاهلية؟ ستكون الإجابة في كل هذا لا لا لا لا، لم تغير شيئا من ذلك. ورغم هذا نحن نؤمن إيمانا كاملا 100% أن الرسول قد غير وحول الأمر من الأسوأ إلى الأفضل والأحسن والأعلى. فالتغيير في القرآن والسنة، انتبهوا أن هذا الكلام يعني أنك ينبغي أن تمسح كل ما في بطنك وقلبك وعقلك، لأنه كله إعلان فاسد من صغرك، أنت بتربي على أفلام وتمثيليات وعلمانية وإمارة وإمارة، كلها فساد. تربيت على هذا فلم تعرف الله، فاسمع من قول ربك وقول رسولك حتى تغير قبل أن تلقى الله المفاجأة أنك مثلهم. التغيير في القرآن والسنة تغيير من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من الفسوق إلى العبودية لله، من اتباع أي أحد إلى اتباع الرسول. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. إيمان بالله وحده وكفر بما سواه من الطواغيت. فلا إله بحق إلا الله، فتنفي كل الألوهية وكل العبودية وكل الحكم وكل الطاعة إلا طاعتك لله. بأي طريقة سنطيع الله؟ قال محمد، عندكم محمد هو رسول الله. فلما سمعت قريش هذه الكلمة لا كان محمد رسول الله أعرض. فهموا اللي فيها، فهموا اللي احنا مش فاهمينه، فهموا اللي وراه، لأنهم بيفهموا عربي واحنا مش بنفهم عربي. لا إله إلا الله، لا معبود، لا مطاع إلا الله. كيف نطيعك يا رب؟ كيف العبودية لك؟ قال عندكم محمد هو رسولي، محمد رسول الله. فانكسرت كل الهامات والرايات، وبقي الله وحده يحكم في كل صغير وكبير، في نومهم ويقظتهم وأكلهم وشرابهم واقتصادهم وسياستهم وكل شيء، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والعبادة عن طاعة امتثال، ولهذا لا طاعة لأي أحد إلا في طاعة الله. لا زوج ولا أب ولا وزير ولا رئيس ولا أي أحد إلا في طاعة الله، إلا في شيء يرضي الله، في شيء من شرع الله عز وجل. فالتغيير المطلوب غير التغيير اللي احنا بنفكر فيه، ولهذا خطواتنا كلها فاسدة. واحنا عايشين سنة واثنين وعشر وعشرين وخمسين ومنها الوزن 70، قلنا لسه مش شايف لها نور لانه مش فاهم، وشاب على عدم الفهم، فهم خاطئ. فالتغيير المطلوب هذه النقطه الثانيه، تغيير واجب. التغيير المطلوب هو ان ننتقل من الكفر الى الايمان، من الفسوق والعصيان الى الطاعه والدين والعبوديه، من اتباع اي احد الى اتباع الرسول وحده صلى الله عليه وسلم. فلا اله الا الله محمد رسول الله. إذا حصل هذا المفهوم في القلب بحق بجد مش كلام، إن العبد لا يقبل طاعة إلا لله ولا يتبع إلا رسول الله، وصل هذا المعنى الإيماني في القلب، يسهل عليه كل شيء، مش حاجة صعبة. أضرب لكم أربعة أمثلة لذلك. الأول، قوم كانوا كفر بل عتاة في الكفر وهم يبوا فرعون اليمنى ولا يمين السحر. ملك فرعون كله كان مبني على السحر والتخيل، ويخدع شعبه بقوة هذا السحر، فأوتي قوة في جنده والقلاعات والسحر كان بالسحر. فلما جاء السحر قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ عايزك تشوف ولد في اول النهار ولما يؤمنوا ايه اللي هيحصل. شوف كلامهم في الاول كان ازاي، مخهم كله في الفلوس والرشاوي وفي الدين. اين لنا اجر ان كنا نحن الغالبين؟ كل ساحر مننا هياخد نص مليون في جيبه ولا مليون؟ قال نعم طبعا، يعني كلامهم. وفوق ذلك لكم مناصب، نعم انكم اذا لمن المقربين. انتوا بس تغيروا الموقف ده وتثبتوا عرش ملكي، لكم الاموال والمناصب وكل شيء. فلما القوا حبالهم وعزيهم، شوفوا ايه؟ قالوا بعزة فرعون. من العزيز عندهم؟ فرعون. القوي والعزيز والغلبة والجيش والجند. بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، تأكيد. فعقيدتهم الراسخة من أقوى عزة وقوة على وجه الأرض فرعون، وأكيد أنه هو اللي معانا وهيدينا ويقربنا. الأمل دخل الإيمان في قلوبهم، شاء الله بما أراه من آية، أن يؤمنوا. فألقي السحرة ساجدين لما راوا عصا موسى تلقف ما يفعلون. في الحقيقه هي هدايه الله. والا فقد راى فرعون وهامان وجنودهم ولم يؤمنوا. فنسال الله ان يهدي قلوبهم. امن السحره قالوا امنا برب العالمين. كلام غير وقعوا ساجدين لله مؤمنين بما جاء به موسى. فتهددهم فرعون بما كان يتهدد الرجال قبلهم: لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل. فرعون بالاوتاد بيتنفس كتنصل على ولد يلم كده لغايه ما يموت. ذو الاوتاد ذو الجنود الشداد والجيش العارم. تدرون لما قال لهم هذا؟ الطبيعي ان هم كانوا بيخافوا مجرد ما تيجي سيره فرعون. ايه اللي حصل؟ لماذا تغيروا؟ قالوا لا والله مش مشكله، انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ الكلام لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى وما أحسن منا، وهو اللي قايلنا وهو اللي هيدينا. لا ده لسان خير. ولهذا يا إخواني التغيير الحقيقي أن تؤمن، ما وصل الإيمان بعد إلى قلوبنا كما يحب الله ويرضاه، وإلا لتغير كلامنا كما تغير عمر بن الخطاب معروف في شركته يجد ابنته حيا. تخيل بقى قلب هذه الصورة وبنته كده واقفه ويزبدها والبنت تنظر على الواد لحياته التراب ولا في قلب. عمر وكلكم تعرفون تاريخ عمر رضي الله عنه. يعني عمر يقطع شجره الرضوان اللي بايعوا تحت النبي حتى لا يقدسها الناس. شباب ما تروحش تمسح بالشجره وتعبدها بدون الله، شفتوا الايمان؟ عمر يقابل الحجر ولو اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر لولا اني رايت رسول الله يقبله اتباع رسوله. تتغير تماما. لو اني دوله عثرت في العراق مسؤول عنها عمر تبدا بشار وهم الدين الايمان. امن عمر. حديث صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف رجلا كافرا جاب له ضيافه فقال احلبوا له شاة. حلبوا شاة شرب كل الحلب. فقال احلبوا له شاة ثانيا فحلبوا شاة ثانية فشرب الحلال. ثالثة فشرب الحلال. رابعة شرب الحلال. خامسة شرب الحلال. سادسة شرب الحلال. سابعة شرب الحلال. حلال سبع من الغنم شربها. هذا الرجل أسلم في اليوم الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه الدنيا ليقرب قلبه للآخرة. هذا دين. هذا دين حتى لا يكون شوش عليكم ان تراقب الناس بالطاعات والشراب والمال. هذا دين. اصل حد يكلمكم ده انت كده بتضحك على الناس باسم الدين. لا، هذا ان نبذل الدنيا لا نريدها لاجل ان ياتي الناس الى الله. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويعطيهم غانما بين جبلين. ليه؟ ما المسلمين اولى بالغنم يا رسول الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك عليهم؟ لا، انما يؤذي عنهم الكفر وهم في الايمان بما احبوه وهم كفر. فهو لم يعرفوا معنى الايمان. هذا يسمى المداراة. هذا امر شرعي على الرسول. وهذا مفهوم خاطئ عند كثير من الناس فصححه فهم النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب هذا الرجل سابع حلال تم يوم اسلم. فقدم اليه النبي صلى الله عليه وسلم حلال شاة فلم يتمها. اشرب شرب الرجل ما كملش الكلام شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه انواع. يا الايمان غير حتى طبيعه الاكل والشرب. هو الاكل والشرب في نظام الكفار وفي نظام المؤمنين. نعم يا اخواني، الايمان اذا بلغ القلب غير الانسان في كل شيء حتى في عاداته وتقاليده. فينبغي أن نراجع إيماننا، ليس هو الإيمان المطلوب. الإيمان المطلوب يتغير معه صاحبه. الخمسة رضي الله عنه في الجاهلية ماذا أقوها صخر؟ ماذا أقوها صخر؟ ملأت الدنيا عويلا وحزنا وشعرا، شعر الخمسات في الجاهلية كله عن فيها صخر. دخل في الإسلام وتأتي معركة القادسين وتخطب في أولادها خطبة ليدخلوا في الجهاد في سبيل الله ويقاتلوا، حتى أن أولاده كانوا في وسط المعركة إذا تأخر منهم أحد أو تذكر يذكره بكلام أمه. مات الأربع أولاده فاحتسبتهم عند الله عز وجل وتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله. الله، تتغير الى ايه؟ ده انت اخوك هو اهون عندك من اولادك الاربعه، ملاك الدنيا عويلا وبكاء. وهنا قلب ثبت قلب المؤمن لا يجزع كجزع الجاهليه. فالايمان يا اخوان هو المقصد الاول ان يتغير الانسان من البعد لا من طباع الكافرين، من طريقة الكافرين، من تفكير الكافرين، من إعلام الكافرين، من ثقافة الكافرين. المسلمين لهم نظام ولهم تعليم ولهم ثقافة موجودة في كتاب السنة مغيبة عن الأمة، لا بد أن تعلمها وتعتقدها ولا تعتقد سواها، لأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ يتغير الأفراد ويتغير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كسبهم خبيث، مش كسب الإسلام ولا طريقة الرسول. فعذبهم الله، عذبهم الله. وقال الأمم من قبلنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكن كذبوا. صل على محمد. غيروا من الإيمان الكفر، فتحت الركوع. ولهذا التغيير المطلوب منا هو تغيير من الكفر إلى الإيمان، من الأمر المخالف لله للأمر الموافق لله، في شكلنا، في طعامنا، في شرابنا، في زي بناتنا، في تعليمنا، في ثقافتنا، في إعلامنا، فيما نشاهده، فيما نسمعه، في مصادر التلقي. من أين نتلقى؟ من كتاب السنة؟ من أقوال الأئمة؟ أم أننا قد حقرناهم ورددنا عليهم أقوالهم؟ هذا والأمر الثاني ما هو التغيير المطلوب. لو أنهم ناسا خالفوا ولم يفعلوا ما أمرهم الله به، إيه النتيجة؟ لا أقول النتيجة، كلهم تشاهدونها وتعرفونها وتعيشونها. لما خالفنا أمر الله وتركنا شرعه ولجأنا إلى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإلى أراضي الأرض جميعا وتركنا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وتركنا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، قال رب العزة أخذناهم بالبأس والضراء. يصيبهم البأس، الواحد ماشي فيهم ما بيبتسمش، عليه البؤس، الواحد ماشي فيهم شيء الهم، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. طب لو استمروا، الله عاقبهم في اقتصادهم وفي الجنيه اللي يستخدموه في الطعام وفي الشراب وفي الأمن والأمان، وعاقبهم في كل شيء واستمروا فيما هم فيه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. استمروا فقد عاقبهم ليرجعوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انا بضيق عليهم، انا بزن عليهم، انا بضيق عليهم عشان ترجعوا، عشان تدعوا ربنا، عشان تدعوا الايمان، تدعوا اتباع الرسول لعلهم يرجعون. طب لو نسوا وربنا بيذكرهم بهذا التضييق ولم يتذكروا دعاية أحوال اقتصادية وأحوال اجتماعية تحصل في أي بلد، تحصل في أي بلد أمرت بالله مقبولة، لكن بلد تقول إسلام وتعرض عن الإسلام، هذا هو الذي لا يقبل. الله عز وجل لو فتح علينا وبأن شأن الاقتصاد، اعلموا أن العذاب قد اقترب وأنه سيذهبنا وأننا لسنا عليه بعزيزين فبرحمته أن يضيق علينا حتى نرجع. فإن ظل التضييق حتى نرجع ورجعنا بالحمد لله نحمده، كما تضيق أنت على ولدك الناس ليه ما تحبوش؟ لا أنت لسه بتحبه فبتضيق عليه عشان يرجع، ما تدروش مصروف، ما يقولش معانا، ويطلع بره. لماذا؟ هل نسيت أنك أبوه؟ أبدا، بل ازددت شفقتك ومحبتك وحرصك عليه. فإن أبى إلا الاستمرار فإن قلبك لا تقوم أمن نشتري بذل بطول. فالله عز وجل لو تركنا تكبر ووسع علينا فهي المصيبة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها حصل عكس آمنا ورجع إلى شرع الله وإلى دين الله في أنفسنا وفي أقوامنا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس سلكوا هذا المسلك وخلاص هيجيلكم آمن استجابوا إن وعظهم الله بما ضيق عليهم فرجعوا إلى الإيمان فمتعهم الله عز وجل وفتح عليهم بركات السماء والأرض. عباد الله هذا هو المفهوم الصحيح للتغيير أنه واجب وتغيير من الكفر إلى الإيمان من المخالفة والعصيان والفسوق والمعصية إلى طاعة الله من اتباع أي أحد من البشر إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط رسول الله. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأدعو الله لكم ودعو لي شيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كل تفكير في التغيير بغير هذه الطريقة تفكير فاسد. فمن فكر في التغيير عن طريق مسايرة المبطلين والكذابين والأفاكين والذين لا يطيعون الله فسلك مسالك الديمقراطية ومسالك اشتراكية ومسالك ليبرالية أي مسلك غير الذي قاله الله ويدعي أنه سيصبح حتى لو قال إسلاما فكلامه مردود عليه، ليس هذا هو الإسلام. والله عز وجل لما عبر الإسلام عرفنا كيف يكون الإسلام. ما أراد طرق من الخارج تعلمنا كيف يكون الإسلام. وكل من خاض مع الخائطين ويزعم أنه يصلح ويغير يقول فين الكلام ده بكلام الله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم زايع قريشا في قوانينها وأحوالها حتى يوفر وحتى يصلح ويغير؟ أبدا. يعرضون عليه كل الأمور الاقتصادية والاجتماعية والصحية. لو أردت ملكا من الأحلام، لو أردت مالا أعطيناك حتى تصير أغنام، ولو أردت سلطانا وملكا أعطيناك حتى لا ينفر في أمر إلا بأمرك، ولو أردت طبا وعياجا نأتي إليك بأمرنا طبا من تعيس يضع كل حاجة كل وسيلة. وجدوا لا يقبل إلا شيء واحد، قولوا لا إله إلا الله. لأنه لا طريق يا أخواني للإصلاح والتغيير إلا هذا. في أي موقف لو رأيت البنوك الربوية قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تدرون ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني نرجع إلى كتاب الله وحده ويعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تنصحك ما استجبش القول لله لن تصبح حاله. تغير النظام الاشتراكي اقتصادي ليبرالي ارسنالي شيوعي لن يفلح. وهل افلح الكافرون في اي زمان؟ الم يكن مالهم الى الهلاك والدمار؟ فنتبع خطوهم سنصير الى ما صاروا اليه. أحيانا فريق آخر يرد التغيير بالمواجهة والقتال وهو لا حول له ولا قوة ولا جيش ولا سلطان على شيء، فيدخل في أمور هابطة وفوضى ليست من الإسلام في شيء. فليس للمستضعفين طريق الجهاد، ليس للمستضعفين ذلك، ليس لهم ذلك. فكل من فكر في ذلك للتغيير فليعلم انه في طريق مسدود. إذا ما هو ما قال الله وقال الرسول؟ ارجع ثاني. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. فإن لم يستطع هل يغيره بيده؟ لا. لو غير بيده هو غير مستطيع لخالف كلام الرسول. ولهذا يقال للرسول ولأصحابه وقريش تعذبهم أشد العذاب فاعف عنهم واصفح قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفر لهم ويعلم ويصفحهم. فين فضل اللقاء؟ قال لك لا، لهم مستضعفين لهم أمر غير أمر الممكن لهم. فكل من أراد أن يأتي بشريعة جديدة تكلف المستضعفين بالقتال فقد جاء بالفوضى واللازمة، فما بقي إلا أن ينتقل إلى الدرجة الثانية، فإن لم يستطع فبنسائه تأمر بشرع الله وتنهى عما نهى الله عنه، تغير ابتداءنا بنفسك توبة صادقة، توبة صادقة من مشاهدة الإعلام الفاسد، توبة صادقة من المشاركة في تعليم الهرم، توبة صادقة من ثقافة ما أنزل الله بها من سلطان، توبة صادقة من الاختراق، توبة صادقة من الزينة ومقدمات الزينة، توبة صادقة من الربا والحرام والرشوة، توبة صادقة من ذلك كله، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير هذه المبطلات من أنفسهم وفي أنفسهم. هذا الشرط. توبة صادقة بأن يغير الصحبة، صحبة تبطي الله حتى لا يندم ليتني لم أتخذ فلانا خبيرا. توبة صادقة في تغيير المكان الذي يروح إلى الفاحشة وإلى السوق وإلى الباطل. توبة صادقة مما يقرأه ويسمعه يجعل المقروء والمسموع كتاب الله وسنة رسوله ودروس أهل العلم. توبة صادقة من السلبية فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون داعيا إلى الحق الذي عرفه في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التغيير الحقيقي، تغير عقيدتك في مفهوم التغيير وطريقة التغيير. هذه العقائد الفاسدة تفسد عليك كل شيء. تغيير في طريقة عبادتك، تبقى صلاة خاشعة وحرمتها قيام بالليل، واحد يقول يعني هو ده اللي انت جاي تقول هو ده الخطبة، ده اللي قاله ربنا وده اللي عمله الرسول 13 سنة. فجاءه بعض الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذا نصر بجبين من عند الله لقوم أطاعوه وغيرنا لأنفسهم من الباطل، لكن نرفع لما نحن عليه عبادات هابطة ناقصة غير خاشعة، ولساننا على ما تراه، واختلاط أولادنا واختلاطنا في مصالحنا كما ترى، والضحك وقلة الأدب بين الرجال والنساء كما ترى، والربا والرشوة والسرقة كما ترى، ونرجو أن ينصرنا الله. هيهات هيهات هيهات هيهات، إن الله لا يخلف ما قال ولا ما وعد به. الله لا يشترط شرطا أبدا ويتعداه أحد ولا يطبقه ويؤتيه نتائج أبدا. فنحن الذين كذبنا فلابد من اعتقاد صحيح، نترك الطواف الاضرحه ودعاء غير الله والذبح لغير الله والحج لغير الله وسب الدين لدماء الشوارع وهجران القران الذي صار حتى في الملتزمين حينئذ يغير الله ما بنا، اما ان نبقى على ما نحن عليه فلن يتغير. فكلنا شريك، كلنا شريك فيما نتعرض له اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. كل معصيه يعصاها الواحد منا كبيره وصغيره تجمع في بوتقه هذه الامه وموازين هذه الامه فتحول بينها وبين النصره الحقيقيه. سنظل نرى انفسنا على ذلك. ذلك الامر الثاني الاقربين، انك ترى هذا في امك وابيك في خالتك وخالك وعمتك، لا يزالون يقفون بالاضرحه، لا يزالون يتمسحون بالاولياء والمجلس الاعلى للصوفين، لا يزالون يذبحون لغير الله والبقره بحبه مدد فلان والفلان والفلان، نزلنا على الشرك شرك الجاهليه، هذا شرك اكبر، هذا مخرج من المله، ما زلنا ندعو غير الله. ارضى عنك يا شيخ فلان حته عين، نفسك حته عين، هذا شرك بالله، هذه ليست مسلمه، وان صارت وان صارت وصارت محجب، هذا الشرك الذي لا يقوى الله عز وجل معه صبرا ولا عدلا. فلولا بالانذار العشير الاقربين، دعوه الى الله، تصحيح الاسره، الاعمام والعمات والاخوال والاخوال والخالات وابناء العمومه وابناء الاخوال وابناء الخالات، لابد من تغيير واضح ودعوه صريحه واضحه لا نقبل فيها الا الاسلام، لا نقبل فيها حجابا ملتقا، بل الحجاب الذي جاء في كتاب الله الذي عامله زوجات وبنات وصالحات. الصحابيات الذي آمر به الرسول لم يكن باتصال ملون الا كما امر الله واحل الله البيع وحرم ربه ان تصير بنوك هنا بنوك الزراعيه وبنوك الماليه وبنوك التجاريه كلها على اغضاب الله عز وجل فكيف ياتي الفرج كيف ياتي النص فإذا لم تفضل شرع الله عز وجل في أي شكل من ذلك الخمور والمخدرات بتصريح تصريح تأخذ تصريح بفتح خمارة فتح خمارة جائز في بلاد المسلمين ولكن بتصريح ويخرج لك تصريح في وزارة الثقافة أن تفتح خمارة نجاهد النبي يا أخواني نجاهد الله السابق والسابقة عندنا لهم نظام آخر غير الذي أمر الله به الثاني والثانية عندنا لهم نظام آخر غير النظام الرسول هل يرى الله هل ينصر الله اي هذا حياته ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم التغيير ومن هذا الوقت الى ضر الذي يحبه الله وكل بما اتاه الله من قوه واستطاعه في نفسه بولد زوج او ولد في جيرانه الى ان ياتي الله بالفرج وبالنصر من عنده ثم بعد ذلك هذه القلوب التي اجتمعت على هذا المعنى الصحيح تؤمن بالله وتتبع رسول الله يجتمعون على هذا الفهم الصحيح يحب بعضهم بعضا ويغترب بعضهم من بعض ويسد بعضهم خلف بعض على قلب رجل واحد ليس تحت اسم الاسم ولا رايه بل باسم الاسلام هو سماكم المسلمين من قبل كل من دخل في هذه الطريقه الصحيحه الشرعيه التي امر بها التغيير فهو اب لنا في الله نحبه ونصبر على ما يكون منه مما يكون من البشر هل تتخيلون انه ينزل ملائكه الصحابه اختلف يختلف صحابه وصحابي على الارض على سوق الارض ايش اشكال لا اشكال لكن معاني الاخوه بينهم ادله على المؤمنين هكذا وصفهم الله ادله على المؤمنين عزه على الكافرين اشداء على الكفار رحماء بينهم لا يفعل هذا الشيخ بهذا الشيخ ويقع المسلمون في شيوخ المسلمين وعلى اهل المسلمين كل واحد يرى نفسه واحسن وفاهم الدين ويعترض على هذا ولا يفعل حول من سالتك اذا لم يكن الكتاب حول اهل العلم حملت الرساله على ما له من ذنوب واخطاء فكل ما له خطاء فاذا عدت فسياتي العالم لا اخطاء له فانتم واهمون هذا ما يشعركم به الظالمون والمجرمون كل ما له خطاء علماء هل يعني هذا ان العوام لا يلتف حول العلماء لاجل ما عندهم من اخطاء فلماذا كانت النصيحه ايضا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيد النصيحه كيد من قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم النصيحه لكل احد ناصح بالله علم له الخطا ان حرب من هذه الدعوه الصحابي الجليل الذي شهد بدرا غير خطا كبيره جدا رايح بدرا المشركين ان الرسول جاي يحاربهم تخيل هذا الخطأ وما ترك على الله طاعة الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم له سابق حسنات فغفرت بذلك الا نغفر نحن لعلمائنا هم اقل طاعة من الصحابه فينبغي ان يلتف الناس حول اهل العلم ويجتمع الناس على هويه ولا حملت الرساله ورقه الانبياء انتبهوا يا اخواني فإن علم ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم من أصحاب محمد ولهذا قال ابن السلف إنه من يعش منكم بعدي فزاد اختلافا كثيرا تقول كلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا أنه يا رسول الله من الطائفة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي فلو غادر واحد يدعي العلم ويلبس عمامه ولا يفعل ما امر به الرسول تجد حليق اللحيه تجد صابع النساء تجد مثبت الثوب تجد يتعامل بالربا وعادي اموال البنوك النبويه عادي يفعل هذا كله وكيف يكون هذا عالم ما انا عليه واصحابي ما كانش صدق امام سوره النبي في فعلي وقولي فليس بهذا طبعا هذه اماره على الرسول قال ما انا عليه واصحابي لأنه واحد يقول قال رسول الله يغير لك الحديث نسأله سؤال واحد الصحابة عملوا كده الصحابة كانوا كده؟ ما أنا عليه بأصحابي، لم يقل ما أنا عليه، ما يقل من يتبع الرسول، قال من كان عليه أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فبين لنا طريقة الفهم، عشان محدش يقول لنا النصوص، نصوص القرآن والسنة. ويأتي الأمر الأخير بعد التوبة وإصلاح النفس والتوبة من الذنوب والمعاصي كلها والإقبال على الله ودعوة الأقربين من الأعمال والأقوال والأعمال والخالات وأبنائه وبناته والجيران والناس، يغير بلسانه والاجتماع على قلب رجل واحد. كل ما كان هذا طريقته يحب الله ورسوله ويذكر بما أشكره الله قال الرسول وأخذنا الكتاب يحب ونذكر أنفسنا والله جل لا أدلة لمثل هذا. ثم بعد ذلك يأتي دور هذه الطائفة المؤمنة التي لا ترضى إلى شرع الله ودينه لتقيم فروض الكفاية. مدرس مسلم، طبيب مسلم، تاجر مسلم، صلح المجتمع بذاته لنفسه، لا يدعمون بالربا، لا يدعمون بالحلال، لا يقرضون بالربا، بل يقرض بعضه بعضا بالحلال. قرض، قرضا حسنا. لا يتعلم تعليم هذا، تنزع منه كلمة محمد وكلمة فاطمة، ويسمى كفار قريش زعماء المعارضة. ليس تعليم يغير الأصول التي عند المسلمين، فيصحح كمدرس ويصحح كطبيب أن الشافي هو الله، ليس الشافي هو وزير الصحة ولا غيره من الأطباء. يصحح الناس اعتقادا في هذه الفروض العامة، وتأتي الدعوة العامة لذلك. حينئذ يمكن الله لهم، حينئذ يأتيهم وعد الله. اسمع هذه الآية الآن بعد سماع هذه الكلمات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شروط هذا وعد لمن آمن بالله، انتقل من كل أحوال شفيع أحوال الإيمان لمن عمل الصالحات وليس عمل السيئات والمنكرات. فعل هذا يأتيه وعد وآمن بالله وعمل صالحا يستخلف يجعل له خيار الأرض وينصره ويثبت أقدامه ويمكن لهم دينهم اللي كانوا كورا عن دينهم صاروا بحق لهم دين، فيمكن الله دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بلا تأكيد من بعد خوفهم أمنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كان من القرآن والتوراة والإنجيل حتى في الزبور كتب الله في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلو من تحقيق هذا الصلاح يا إخواني يا مسلم، وإياك أن تيأس، أنت مأمور في نفسك أن تغير نفسك، مأمور في نفسك أن تغير أهلك ومن حولك، مأمور في نفسك أن تقيم هذه الشريعة ولو في بيتك. حينما راجعت هذه القلوب على ذلك يأتيه النصر الله، يغير الله ما فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واحد يلتفت هذه المعاني ويعتبر نفسه مسؤولا عن ذلك من امر الله عز وجل ويمشي في الارض للصلاح والاصلاح الذي هو شرع الله وفيه تحويل الناس من الكفر الى الايمان، من الفسوق والى الاسلام الى الطاعه لله عز وجل. فلا ترى منكرا في بلدك وارضك وحولك وجيرانك الا ما انت عنك. تنصح جارك ليه انت كده؟ تنصح جارك في بلدك تصلي مع الفجر؟ تنصح جارك ليه تروح لصاحب الطريق الفلاني؟ يا اخي توحيد، يا اخي دين. والقلوب لله يهتدي من شاء ويترك من شاء، ولكن نحن قد ادينا ما عليه. وجاء من اقصى المدينه في رجل يسعى بعد خطه من ثلاثه انبياء ليهدي ما عليه. دوروا في هذا التغيير، واعلموا ان الله عز وجل ما ارسل الرسول الا بذلك، وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنسال الله عز وجل ان يردنا الى رد الجميع. اللهم اعنا على تغيير انفسنا من الكفر الى الايمان الصادق، ومن الفسوق والعصيان الى الطاعه التي تحبها وترضاها، ومن اتباع البشر الى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما شفاضانا وحمودانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء، نعوذ بك من الفسوق والعصيان، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.